ومعلوم بأنه ليس للمسلمين سوى أعياد ثلاثة، وهي العيد الأسبوعي الذي يتكرر في كل جمعة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم الجمعة عيدنا معشر أهل الإسلام. ثم عيد الفطر الذي يكون بعد عبادة الصيام، وعيد الأضحى الذي يكون بعد عبادة الوقوف بعرفة. وهذه الأعياد الثلاثة مرتبطة عندنا بالعبادة، فيوم الجمعة هو يوم السعي إلى المساجد والتبكير إليها والاستماع إلى الموعظة والذكر، ويوم الفطر ويوم الأضحى هي أيام التكبير والتهليل والصدقات والتقرب إلى الله عز وجل بالإكثار من الذكر ونحو ذلك من العبادات. بعد ذلك ما اخترعه الناس من أيام سموها أعيادا فليست هي أعيادا شرعية، سواء كانت مرتبطة بمناسبات دينية أو بغيرها، فالناس ربما يسمون مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، وربما يسمون الهجرة عيدا والإسراء والمعراج عيدا، هذه ليست أعيادا شرعية. وكذلك الأعياد الوضعية التي اخترعها الناس من جنس تسميتهم عيد الشجرة وعيد الأم وعيد الحب وعيد الاستقلال وعيد كذا، هذه كلها ليست أعيادا بالمعنى الشرعي. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة وجد لأهلها يومين يلعبون فيهما قد اتخذوهما عيدا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى قد أبدلنا بهما يومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. وهذه الأعياد عندنا معشر أهل الإسلام هي أيام أكل وشرب وذكر، وأيام توسعة على الأهل والعيال، وأيام ترفيه مباح، وليست هي أيام صيام. وهذه الأيام أيضا مرتبطة بصلاة مخصوصة تسمى صلاة العيدين، وقد مضى معنا بأنها من السنن المؤكدة. مضى معنا الكلام في أن الصلوات على خمسة أنواع، فهناك الفروض المتعينة وهي الخمس، وهناك الفرض الكفائي وهو صلاة الجنازة، وهناك السنن المؤكدة المتمثلة في العيدين والخسوفين والاستسقاء والوتر، وهناك السنن الرواتب التي تكون قبل المفروضة أو بعدها، ثم هناك النفل المطلق. فصلاة العيدين عند جماهير أهل العلم هي من السنن المؤكدة. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم تفطرون الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. نعم، الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. طبعا يصح من ناحية اللغة أن يقال الفطر يوم يفطر الناس على اعتبار أنها خبر، والأضحى يوم يضحي الناس. ويصح أن تجعل ظرفا الفطر يوم يفطر الناس، والخبر يكون محذوفا تقديره كائن، الفطر كائن يوم يفطر الناس، والأضحى كائن يوم يضحي الناس. وهذا هو الوجه الأظهر. في هذا الحديث يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم الفطر المعتبر عند الله عز وجل يوم يفطر الناس، ويوم الأضحى المعتبر عنده جل جلاله يوم يضحي الناس. وهذا يحتمل أحد معنيين: المعنى الأول أن الفطر في حكم الله يوم يفطر الناس ولو أخطأوا، وأن الأضحى في حكم الله يوم يضحي الناس ولو أخطأوا. هذا المعنى الأول الذي يحتمله النص. المعنى الثاني الذي يحتمله النص: الفطر يوم يفطر الناس، يعني يا أيها المسلم كن مع الناس، فإذا أفطر الناس فأفطر معهم، وإن خالف ذلك رؤياك أو رؤية، وإذا ضحى الناس فضحي معهم وإن خالف ذلك رؤيتك. ولذلك العلماء رحمهم الله كثير منهم يقولون: لو أن الإنسان رأى الهلال، رآه رأي عين، ولكن لم تقبل شهادته ولم يؤخذ بقوله، فإنه يكون مع جمهور المسلمين لا يخالف الناس، وإنما يكون مع جمهورهم. وبعض العلماء يفرق بين هلال رمضان وهلال شوال، يقول إذا رأى هلال رمضان بعينه رؤية لا شك فيها ولم يؤخذ بقوله، فإنه يصوم سرا، فإن يلزمه الصيام في نفسه، لأن الله جل جلاله قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهذا الإنسان رأى الشهر بنفسه رؤية عين، لكن ما أخذ بقوله، إما لأنه مجهول الحال أو لأنه شاهد واحد، ما أخذ بقوله، قالوا يفطر يصوم بالنسبة لرمضان. أما في العيد إذا رآه وحده فإنه لا يفطر، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، فقبل في رمضان رؤية الشاهد الواحد، لما جاءه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: يا رسول الله إني رأيت الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن في الناس أن يصوموا غدا، مع أن الرأي واحد. لكن طبعا جمهور العلماء قالوا لا يقبل في إثبات دخول الشهر ولا في إثبات خروجه إلا شاهدان، على الأقل لابد أن يشهد شاهدان. ونظير هذا أيها الإخوة الكرام حديث أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج امرأة فعاش معها ما كتب الله له أن يعيش، فجاءت أمة فقالت: قد أرضعتكما. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه أبو سروعة وأخبره قال له: فارقها، فارق زوجتك هذه. فقال: يا رسول الله إنها أمة، يعني شاهد واحد. فقال له عليه الصلاة والسلام: كيف وقد قيل، كيف وقد قيل. أما الآن لو جاءت امرأة وشهدت بأنها قد أرضعت فلانا وزوجته فلا تقبل، لا تقبل شهادتها وحدها، نظرا لفساد الزمان وتغير الأحوال، وكذلك اتهام الحصول التهمة في حال أكثر الناس. إذن قوله عليه الصلاة والسلام: الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، أو قوله: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، نستدل منه على خطأ بعض الناس الذين يقول قائلهم: أنا لا أصوم إلا إذا رأيت ولا أفطر إلا إذا رأيت. نقول له: النبي عليه الصلاة والسلام لما قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ما أراد رؤية الآحاد، أن كل واحد منا يرى، وإنما أراد عليه الصلاة والسلام رؤية البعض منا، مثل ما أنه في الأذان إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، يعني ما كل واحد منا يقوم بالأذان وإنما يقوم به بعضنا. فهنا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرى الهلال بنفسه في أغلب الأحوال، وإنما كان يرى من بعض الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل بتلك الرؤيا ولا يقول لا بل انتظر حتى أراه بنفسي، ولا كان الصحابة رضوان الله عليهم يشترطون ذلك. قوله عليه الصلاة والسلام الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس فيما لو كانت المطالع متفقة، أما إذا اختلفت المطالع فلا ينكر أن يتفاوت الناس في صومهم أو في فطرهم. يعني الآن بعض الناس يشق عليهم مشقة عظيمة إذا سمعوا بأن إخواننا في المشرق مثلا في الباكستان أو في الهند نحن صمنا اليوم وهم يصومون غدا، أو نحن قد أفطرنا اليوم وهم يفطرون غدا، نقول لا، هذا لا إنكار فيه، فإن اختلاف المطالع معتبر عند جمع من أهل العلم. ويدل على ذلك حديث كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما، فإن أم الفضل التي هي والدة عبد الله بن عباس بعثت غلامها كريبا إلى معاوية بالشام، فدخل عليه رمضان وهو في الشام، ثم في أثناء رمضان جاء إلى المدينة، فقال له عبد الله بن عباس متى رأيتم الهلال، يعني هلال رمضان، قال رأيناه ليلة الجمعة، فقال له ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل العدة 30. فقال له كريب ألا تكتفي برؤية معاوية، يعني هناك في الشام، قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمدينة والشام ليست المسافة بينهما يعني بعيدة بالبعد الشديد، ومع ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يرى أن لأهل كل بلد رؤيتهم، فلم يعمل برؤية معاوية، وإنما قال لا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل العدة 30. طيب، هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. من هذه الفوائد استحباب الاجتماع في العبادات، استحباب الاجتماع في العبادات، عباداتنا كلها عبادات جماعية، فالصلوات نجتمع فيها، كذلك الصيام نجتمع عليه، والعيد نجتمع عليه. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للمسلم أن يكون مع الناس يصوم بصومهم ويفطر بفطرهم. ومن فوائد الحديث أن الناس لو أخطأوا في يوم الفطر أو في يوم الأضحى فإنهم لا يأثمون، لا يأثمون. يعني حصل في بعض السنوات كما لا يخفى عليكم، تحديدا سنة 1404 من الهجرة الموافق لسنة 84 من الميلاد، يعني قبل نحو من 30 سنة، بأن الناس تراءوا هلال رمضان فلم يروه، فأكملوا عدة شعبان 30. فلما كانت ليلة 29 من رمضان رؤي هلال شوال، وأمر الناس بأن يفطروا اليوم 29 من رمضان، صار هو يوم العيد. فالخطأ كان في بداية الشهر، أفطر الناس يوما وأمروا بقضاء ذلك، أمروا بقضاء ذلك اليوم. فلو أن العلماء قالوا لو أن الناس أخطأوا حتى في يوم عرفة فوقفوا يوم الثامن أو وقفوا يوم العاشر بناء على اضطراب في رؤيتهم للهلال فإنهم لا يأثمون عند الله وحجهم صحيح لأن الله تعالى قال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم. وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة أن ربا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. نعم. عن أبي عمير ابن أنس ابن مالك. أبو عمير هذا سمي على عمه، عمه الذي هو أخو أنس. وأبو عمير قد ورد فيه الحديث المشهور بأنه كان له نغر يلعب به، فمات ذلك النغر، يعني طائر، طائر، فكان حزينا على طائره هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم مازحه بقوله أبا عمير ما فعل النغير، وما زال عليه الصلاة والسلام يقولها حتى أضحك الغلام، أبا عمير ما فعل النغير، النغير تصغير نغر. فعن أبي عمير أنس ابن، عن أبي عمير ابن أنس ابن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات أصبح صائما يوم 30 من رمضان، يعني أكملوا العدة 30 لأنهم لم يروا الهلال. فجاء ركب، الركب جمع راكب، ويطلق على العدد من 3 إلى 10 مثل ما يقال في الرهط، من 3 إلى 10. فأقبل هؤلاء فشهدوا بأنهم قد رأوا الهلال، يعني كان الوقت مثلا وقت الظهر أو بعد الظهر. هؤلاء الذين جاءوا من خارج المدينة، وتعلمون أيها الإخوان بأن الناس في البادية أقدر على رؤية الهلال من أهل المدن، فجاء هؤلاء الركب فشهدوا بأنهم قد رأوا الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا. ليه؟ لأن الصيام حرام، لأن هذا اليوم يوم الفطر، يوم العيد. فأمر الناس أن يفطروا ووعدهم أن يخرجوا إلى العيد غدا، يخرجوا لصلاة العيد غدا، يعني تقضى صلاة العيد أيها الإخوان. وها هنا هذا الحديث يعني فيه فائدة نقول فيها أيها الإخوة، بأن قضاء الفوائد على 4 أقسام، قضاء الفوائد على 4 أقسام، أو يمكن أن نقول الفوائد بالنسبة للقضاء على 4 أقسام. القسم الأول الفوائت التي تقضى متى ما زال العذر، وهي الصلوات 5. الفوائت التي لا تقضى متى ما زال العذر، النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فليس صحيحا ما يفعله بعض الناس، مثلا تذكر بأنه ما صلى العشاء أمس، لأنه كان تعبان ونام ثم استمر به النوم، استيقظ الآن على الأذان وما انتبه إلى أنه ما صلى العشاء. بعض الناس يقول لي خلاص أنا بصليها مع العشاء، ينتظر إلى العشاء إلى نظيره. نقول له لا، هذا خطأ، بل تبادر الآن إلى صلاتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وفي الرواية الأخرى قرأ وأقم الصلاة لذكري. طيب النوع الثاني الفوائد التي تقضى بغير نظيرها، الفوائد التي تقضى بغير نظيرها، وليس لذلك مثال إلا الجمعة، فإن الجمعة إذا فاتت كيف تقضيها؟ ظهرا ما بتقضيها جمعة، فهي قضيت بغير نظيرها. واضح أيها الناس؟ فإن الجمعة ركعتان والظهر أربع، والجمعة جهرية والظهر سرية، والجمعة لا بد أن تكون في جماعة والظهر تؤديها وحدك ما في حرج، أو تؤديها مع جماعة إذا في ناس أيضا فاتتهم فإنك تؤديها معهم. طيب النوع الثالث الفائتة التي تؤدى في نظير الوقت من غده، وهي صلاة العيد. صلاة العيد يعني صلاة العيد فاتتنا اليوم فإننا نقضيها غدا. يعني مثلا لو فرض بأننا في يوم العيد جاء مطر شديد منع الناس من الخروج، واستمر هذا المطر إلى زوال الشمس، فإننا نواعد الناس نقول لهم إن شاء الله نخرج لصلاة العيد غدا، يعني نكون مفطرين نأكل لكن نخرج لصلاة العيد من الغد. طيب النوع الرابع الفوائت التي لا تقضى، وهي ذوات الأسباب. وهي ذوات الأسباب يعني مثلا خسفت الشمس أو خسف القمر، أنا ما علمت، هذا يحصل كثير. مثلا الناس يقول لك والله امبارح كان فيه خسوف، واليوم والله ما علمت، يقول لك لا والله الجرائد تكلمت عن الموضوع ده من بدري بأنه هيكون فيه خسوف الساعة 12 مثلا في الليل أو الساعة الواحدة. أنا صليت العشاء ثم أويت إلى بيتي فنمت، ما علمت بالخسوف. إذا ما أقول والله أنا بقضي صلاة الخسوف أو أقضي صلاة الكسوف، لا، هذه فات وقتها. واضح أيها الناس؟ ويمكن أن يلحق بالنوع الثاني اللي هو الفائتة التي تؤدى بغير، التي تقضى بغير نظيرها، يمكن أن يلحق بها صلاة الوتر، فإن الوتر إذا فاتك كيف تقضيه؟ تقضيه شفعا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن حزبه أو اشتكى فإنه كان يصلي بالنهار 12 ركعة، يعني بدل 11 ركعة كان يصلي 12 ركعة. قرأنا الحديث الثاني يا مولانا. وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة. طيب قوله عن عمومة له من الصحابة، من هؤلاء العمومة؟ ما بينهم، وقد تبين معنا أن جهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة رضوان الله عليهم عدول جميعا. ولذلك لو قيل عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قيل عن رهط من الصحابة، أو قيل عن عمومة له ونحو ذلك، هذا كله لا يؤثر في صحة الحديث. طيب طيب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، هذا يدل على وجوب الفطر يوم العيد وأن صومه حرام، فأمرهم، والأمر للوجوب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا. وإذا كان من الغد فإنهم يرضون إلى مصلاهم. أخذ من هذا فائدة أن صلاة العيد واجبة. ذهب جماعة من أهل العلم منهم الإمام أبو حنيفة النعمان إلى أن صلاة العيد واجبة، استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها ما تركها، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بأن يخرجن إليها، واستدلوا بأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، من شعائر الإسلام الظاهرة. يعني الآن لو نزلت بلدا في يوم الفطر فوجدت الناس قد لبسوا جديدا وخرجوا يرفعون أصواتهم بالتكبير، قد ضجت البلد بالتكبير من هاهنا وهاهنا ومن كل ناحية، فإنه يغلب على ظنك أن هذه الدار دار إسلام. وإذا نزلت بلدا في يوم العيد فوجدت الناس في أشغالهم قد انطلقوا، والأمور وهذا اليوم كسائر الأيام، فإنه يغلب على ظنك أن هذه الدار دار كفر، أن أهلها ليسوا مسلمين. ولذلك قالوا صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها وأمر بأن نخرج لها جميعا بنسائنا وأطفالنا، حتى المرأة الحائض تخرج وتعتزل المصلى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها لما فاتت. لكن جمهور العلماء قالوا لا، بل هي سنة مؤكدة. قالوا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها كأمره بالوتر، أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر، وقضاؤه لها كقضائه لصلاة الوتر، أليس كذلك؟ وكقضائه للسنة الراتبة حين فاتته. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة رضي الله عنها فركع بعد العصر ركعتين، فلما سألته فأخبرها بأنه شغل عن الركعتين اللتين بعد صلاة الظهر حين جاءه وفد بني فلان. فما يمكن أن نقول أن الركعتين بعد الظهر واجبة، ليس كذلك؟ نعم. فلكن يستفاد من ذلك تأكد سنية صلاة العيد. وأيضا من فوائد هذا الحديث استحباب التبكير لصلاة العيد، لأنه أمرهم إذا كان من الغد أن يغدو، والغدو هو السير غدوة، غدوة، ومنه تسمى هذه الصلاة التي صليناها الآن صلاة الغداء، صلاة الغداء. فيسن التبكير لصلاة العيد، وهذا الذي يغفل عنه بعض الناس، فإنهم في يوم العيد لأنهم أصلا ما تعودوا أن يصلوا صلاة الصبح، فإنهم يستيقظون متأخرين، ثم بعد ذلك الواحد منهم إلى أن يغتسل وأن يلبس ثيابه وإلى أن يخرج معه أطفاله، في الغالب بأنه تفوته صلاة العيد أو يفوته بعضها. نعم. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات. طيب، أكله صلى الله عليه وسلم للتمرات هل هي مقصودة لذاتها؟ كثير من العلماء قالوا لا، ليس التمر مقصودا لذاته، وإنما كان يأكل تمرات لأن هذا هو الموجود، لأن هذا هو الموجود، يعني كما قالت أمهات المؤمنين كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال ما يوقد في بيوتنا نار وما لنا من طعام إلا الأسودان تمر وهذا هو الموجود. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعيب موجودا ولا يطلب مفقودا, لا يعيب موجودا ولا يطلب مفقودا, يعني إذا وجد التمر ما بيقول لهم وين اللبن, وإنما ما وجده أكله عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء قالوا بل كان يأكل التمر عليه الصلاة والسلام لأن التمر قوت وفاكهة وحلوى, لأن التمر قوت, قوت الآن لو أن الإنسان أكل تمرات يمكن أن يستغني عن طعام الإفطار أليس كذلك؟ التمر قوت, الإنسان الجائع إذا أكله فإنه يقتات به. ثم إنه فاكهة, أحيانا الإنسان يأكل الطعام ثم بعد ذلك يتفكه به التمر. ثم إنه كذلك حلوى, والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى, كان يحب الحلوى من الطعام والشراب, فكان يعجبه من الشراب البارد الحلو عليه الصلاة والسلام, فكان يأكل التمرات. طيب لماذا يأكل قبل الخروج لصلاة العيد؟ قال أهل العلم مبادرة إلى امتثال أمر الله بالإفطار, من باب المبادرة والمسارعة. قالوا ولئلا يظن اتصال صلاة العيد بالصيام, إن الإنسان ما بيفطر إلا بعد ما يصلي العيد, لا خلاص خرج رمضان ارتفع حكمه الصيام, فلئلا يظن اتصال صلاة العيد برمضان, فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبادر إلى الأكل في يوم العيد قبل أن يغدو إلى الصلاة. وها هنا قال وفي رواية له معلقة, معلقة الرواية المعلقة عند البخاري رحمه الله أن يحذف من السند أوله, يعني ما يذكر من حدثه وعمن حدثه وعمن حدثه, إنما يأتي بآخر السند فيقول وقال ابن عباس كذا, أو قال هشام بن عمار كذا, فهذه تسمى معلقة. لكن قالوا لو جزم البخاري فقال قال فإن ذلك يدل على وصلها, وقد تتبع ذلك وعلم بالاستقراء بأن البخاري إذا جزم فإن الرواية تكون موصولة لا معلقة, ولذلك الحافظ رحمه الله هاهنا قال ووصلها أحمد, يعني هذه الرواية المعلقة عند البخاري موصولة من رواية الإمام أحمد. كان يأكلهن أفرادا, أفرادا أفرادا هذه تحتمل وجهين, الوجه الأول أن أفرادا يعني واحدة واحدة, ما كان يقرن بين تمرتين. الاحتمال الثاني يأكلهن أفرادا بمعنى أنه يختمهن على فرد على وتر, وهذه تؤيدها الرواية الأخرى كان يأكلها وترا, يعني كان يأكل ثلاثا أو خمسا أو سبعا ونحو ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا بأن الله وتر يحبه الوتر. دائما الناس تجدون مثلا إذا سقاك يعني قهوة فشربت فنجانين يقول لك أوتر أوتر, وأحيانا يكون ما في طريقة للوتر, يكون مثلا شاي بلبن لو أوترت ستموت, وخلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وما ينبغي يعني قهر الناس لأنه لا لابد أن توتر لابد أن توتر. فالمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر كان لا يخرج إلا إذا أكل تمرات يأكلهن أفرادا, بمعنى أنه يختمهن وترا. طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل في هذه الأحاديث في درس الغد, أسأل الله أن ينفعني وإياكم.